عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام وكريمان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا من تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك حينما ذهب لميقات ربه، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أريني أنظر إليك. وقلت لكم إن قول نبي الله موسى رب أريني أنظر إليك هذا يجعلنا نقف مع قضية عقائدية تتعلق بما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. فكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هناك أمور تجوز في حقه وهناك أمور تستحيل عليه ولا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى، وأي إنسان عنده عقيدة صحيحة ينبغي أن يعرف ما يجوز في حق الله وما لا يجوز. فكان السؤال الذي يفرض نفسه: رؤية الله سبحانه وتعالى هل هي مما يجوز أو هي مما لا يجوز؟ قلنا إن القضية ذات شقين، هناك الرؤية في الآخرة، وقلنا وبينا في اللقاء الماضي أن الراجح أن المؤمنين يوم القيامة سيرون ربهم، وذلك من خلال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومن خلال بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أننا سنرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر. فهذه واقعة حقيقية، وهذا أمر واقع أخبر به القرآن وأخبرت به السنة، ولذلك لا نلتفت إلى من أنكر هذا وإلى من أول هذا، فلا يلتفت إلى الإنكار ما دام القرآن والسنة قد أقر، ولا يلتفت إلى التأويل ما دام اللفظ جاء صريحا صحيحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا وفاصلا لما جاء في القرآن الكريم. جاء الشق الثاني من هذه القضية، وهو الذي يتعلق بجواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، سواء كان ذلك في اليقظة أو كان ذلك في المنام. وكان السؤال أيضا: هل هذا مما يجوز أو هذا مما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان جائزا هل هو قاصر على الأنبياء أن يدخل في ذلك الأولياء؟ وإن كان غير جائز فهو غير جائز أيضا في حق الأنبياء وغيرهم، أم ماذا تكون الصورة؟ حقيقة الأمر فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في اليقظة، فقد منع ذلك فريق من المتقدمين يعني أنا أنكر التعبير الذي قيل فيه حقهم إنهم المبتدعة والمؤولة، فملعوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا في اليقظة عن إصرار، وبيّنوا أن هذا أمر لا يجوز. وأنا أقول لابد أن نفرق ونحن ندرس العقيدة بين أمرين، بين الوقوع وبين الجواز. تعبيري واضح؟ يعني الشيء قد يكون جائزا ولكنه لم يقع، أليس كذلك؟ ولكن إن قلنا هو غير جائز فقد نفينا الأمر مطلقا. لكن أنا أقول طبعا أقول من الجائز إنه فلان يرفع 100 كيلو ولكنه لم يفعل، فكون أن نقول جائز هذه قضية وكون أن نقول لم يقع هذه قضية أخرى. فأنا أقول إني المبتدعة والمؤولة رأوا عدم الجواز، رأوا عدم الجواز، وأنا أركز على هذه النقطة. ليه؟ لإني لما نأتي إلى دراسة هذه القضية سنرى أن أم المؤمنين عائشة قد نفت رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فهي نفت الوقوع، نظرت إلى تعبيري نفت الوقوع، فلا تدخلها في زمرة المبتدعة والمؤولة أو المعطلة، لا تدخلها في زمرة هؤلاء، وهي لها شبهتها في هذا. فطبعا اللي جعل هذه القضية تتفجر وهو جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا وخاصة للأنبياء، وهل وقعت أو لم تقع، الحديث عن نبيين كريمين، أولهما نبي الله موسى الذي نحن بصدد الحديث عنه، وثانيهما هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك من خلال قراءتك لسورة النجم، وسترى أن سورة النجم فيها ما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قد رأى ربه مرتين. فتجد أن الذين منعوا ولم يجوزوا ذلك وهو وقوع الرؤية في الدنيا حتى ولو كان ذلك للأنبياء وخاصة في حال اليقظة، لما نظروا إلى ما قاله نبي الله موسى وهي الآيات التي نحن بصددها، قالوا إن نبي الله موسى لما خاطب ربه قال رب أرني أنظر إليك، فطلب الرؤية والنظر. إيش كان الرب؟ إيش كان الرب؟ قالوا بص في الرب، من خلال الرب تعلم إذا كانت الرؤية جائزة أم غير جائزة. في أول الرب الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، هذه أول حاجة، لن تراني. معروف إني لن في اللغة العربية لتأكيد النفي وتأبيد النفي، لتأكيد النفي وتأبيد النفي. تأبيد يعني إيه؟ يعني إذا انصبت على أمر فلا تتوقع حدوثه حتى في المستقبل، حتى في المستقبل تأبيده حتى في المستقبل. فلن مؤكدة ومؤبدة، تعبيري واضح؟ ولذلك هي تختلف عن لم، فلم لنفي الماضي، تقول فلان لم ينجح، لم ينجح يبقى في النتيجة اللي فات، لكن ممكن السنة الجاية ينجح، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ لكن لو قلت فلان لن ينجح يبقى ان شاء الله مش هيشوف النجاح بعينه مدى الحياة. وصلت؟ يبقى لن لتأكيد النفس وايه وتأبيد النفس. ولذلك لما خلاص يستيئس مثلا الوالد من ولده يقول له لن تفلح، لن تفلح يعني ايه؟ يعني مش هتشوف الفلاح بعينك مدى الحياة خلاص. فقالوا ان الله قال لنبيه موسى لن تراك، ولم هذه كما قلنا تفيد تأكيد النفس مش هيحصل، وتأبيد النفس لا دلوقتي ولا بعدين، وهذه دلالة كما قال هؤلاء على أن الرؤية غير جائزة. خلاص؟ هذه واحد. اثنين، ربنا قال له لن تراني ثم عقب قائلا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال هؤلاء إني حينما يتجلى الله استقرار الجبل أمر مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل. قال الجبل يكون ربنا يتجلى على الجبل، الجبل هيتحمل هيتجلى، فاستقرار الجبل أمر مستحيل، ولذلك ربنا علق رؤيته على إيه؟ على استقرار الجبل، استقر الجبل كده مثلا فسوف تران. فقالوا إن استقرار الجبل أمر إيه؟ مستحيل، وما علق على المستحيل فهو مستحيل. زي ما قال القرآن الكريم لأهل الكفر لن يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ده يخلي الكفر عنده أمل ليه؟ لأن مرور الجمل من فتحة الإبرة بأمر إيه؟ مستحيل. فعلق الله دخولهم الجنة على أمر إيه؟ على أمر مستحيل، على أمر مستحيل، وما علق على المستحيل فهو إيه؟ فهو مستحيل. ولذلك قلت لك وأنا في المملكة العربية السعودية كنت بتعامل مع أخ فاضل اسمه يسمى عبد الرحمن، وكان صاحب طرفة ومزحة بالأدب وبالحق، وكنت أحبه حبا جما، فكنت دائما أقول له ادعو لي، فكانت دعوتي قل لي الله يعطيك العافية طول ما الدجاجة حافية. طبعا هو بهذا يطلب لي العافية على الدوام، لأن يعني هيجي يوم الدجاجة رايحة مفصلة جازمة ولبسها وماشية شيء مستحيل. فشوف تعليق الأمور ده دي قضية بلاغية، قضية بلاغية. فقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى علق رؤيته على أمر مستحيل وهو استقرار الجبل، تمام، فهذه دلالة على أن رؤيته مستحيلة. خلاص اسمع اللي جاي. فلما تجلى ربه للجبل اللي حصل خر موسى صاعقا، جعله دكا وخر موسى صاعقا. خلاص قالوا كل موسى يخر صاعقة، هذا دليل على أنه طلب أمرا لا يرضي الله، أمر يعني لا يجوز في حق الله، وإلا لما صلم صاعقة، وكانت رؤية جائزة لما تجلى الله يثبت مكانه ويشوف ولا إشكال في هذا. فكون يخر صاعقة هذه دلالة على أن الرؤية غير إيه؟ غير جائزة. ثلاثة، فلما أفاق شوف الحكيم حاجة الأولانية قال سبحانك، وسبحانك دي تفيد التنزيه، وكأن موسى أدرك يقينا أن ما طلبه في الأصل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، ومنزه عن أن تعليل واضح عن أن يرى، يبقى هو طلب أمرا في الأمر ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، فهو منزه كررها عن أن عن أن يرى. على كامل ثبت إليك، ثبت إليك، إيش تفهم من هذا التعبير؟ ثبت إليك تفهم إيه من هذا التعبير؟ ما طلبه يعتبر ذنبا يستوجب توبة، لو كان جائز يتوب منه ليه؟ فأنت لا تتوب إلا من أمر لا يرضي الله، ولا أمر هيرضي الله وتتوب منه؟ ها؟ وتتوب منه. وقالوا إذا بالنظر في هذا السياق يوقن أن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى ولو كانت النبي هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. ولذلك البعض المتكلمين البعض الآخر رأى إن موسى لم يطلب الرؤية لنفسه أصلا، لأن لما دخلوا في قضية طيب إذا كان طلب الرؤية مستحيل ورؤية الله مستحيلة، طب كيف فات هذا الأمر وجهله نبي من أنبياء الله من أنبياء الله، فدي فجرت مشكلة لما قالوا نبوة الله مستحيلة والآيات والشيء اللي استحالتها وطلع لهم فريق كيف قال لهم طب ده مستحيلة كيف جهل موسى هذا الأمر بلى. فعشان يتنصلوا من هذه القضية، لأن هي كانت القضية أني حاجة من الاثنين، يا موسى جاهل بهذا الأمر والقول بها كارثة، يا موسى عالم بهذا الأمر، فلو عالم بهذا الأمر فكيف تطلبه، يعني عالم أن الرؤية مستحيلة فكيف تطلبها، خلاص فكل طلبها بدليل على جوازها، وإلا كل يطلبها وهو غير عالم بدليل على إيه؟ على جهله، مش كده ولا إيه؟ دليل على جهل. عشان يخرجوا من المطب ده، فبعضهم قال إن هذا جهل يعذر فيه، خد بالك بقى قضية بقى العذر، هذا جهل يعذر فيه ليه؟ قال لأن طريق جواز الرؤية وعدم جوازها ده طريقه السمع، يعني الإخبار من الله، ربنا هو اللي يقول ده يجوز ولا إيه ولا ما يجوز، حاضر. وهذا السمع لم يصل إلى نبي الله موسى، وهذا لا يقضح فيه، وهذا لا يقضح إيه فيه، فهو طلبه فعلم سمعا أن هذا لا يجوز. من هذا الوقت بقى يبدأ يقول موسى لو طلبها بعد هذا يكونه مخطئا وخالف علما، لكن لما طلب وهو لم يصله في هذا الأمر أمر سمعي نص من الله، خلاص هو معذور في هذا، فأعلمه الله بالنص أن هذا لا يجوز فزال عنه ليه كرأي البعض. فأقول إن شاء الله تعالى إني رأي البعض أن له جهل يعذر فيه، لأن طريق العلم إليه السمع، والسمع يعني النص من الله، وهو ما كان قد وصل النبي الله موسى بعد. بعضهم قال إنه لما طلب الرؤيا لم يطلبها لنفسه، وكان عالما بأن رؤية الله مستحيلة، ولكن قومه قد طلبوا منه ذلك لما قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأراد أن يعلمهم بالطريق السمعي بالنص كده بدلالة النص أن رؤية الله لا تجوز، فطلبها من الله سبحانه وتعالى حتى إذا ما بين له أنها مستحيلة علم قومه الرب المباشر من الله سبحانه وتعالى. قالوا طيب وإذا كان طلبها لقومه لما تاب تبت إليك؟ قالوا تاب لأنه طلب ذلك من الله دون أن يستأذن الله سبحانه وتعالى. قوم عزيزين يشكوك وأنا عايز أسمعهم ربك، طب أو أطلب منك ده ولا ما أطلبش، تمام. فقالوا تاب لأنه طلب ذلك قبل أن يستأذن ربه. لكن المحصلة عند هؤلاء سواء كان طلب ذلك لنفسه أو طلب ذلك للآخرين، المحصلة عند هؤلاء أن النص فيه ما يشير وما يقطع بأن رؤية الله سبحانه وتعالى غير جائزة في الدنيا حتى لأنبياء الله، وهذا هو ما يتعلق بنبي الله موسى. قالوا أما ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، فأيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اسمع اللي جاي، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فقالوا إني هؤلاء الذين ينفون وقوع الرؤيا، قالوا إني ظهر البعض وقالوا إني الآية دي أو الآيات هذه الآيات في بداية سورة النجم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين، ولقد رآه نزلة إيه أخرى، المرة الأولى ثم دنا فتدلى، خلاص، والمرة الثانية ولقد رآه نزلة إيه أخرى عند سدرة المنتهى. قالوا هذا كلام باطل صح، فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى ربه، وإنما رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين بنص هذه الآيات. قالوا ويؤكد هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، في كثير من الأحيان كان لها استدراكات على الصحابة فتخالفهم فيما يقولون وتستدرك عليهم. فبعض الصحابة كابن عمر كابن عباس كأبي هريرة كغيرهم يقول قولا ويرى رأيا هي تستدرك عليه وتخطئه. واستدركات أم المؤمنين عائشة في الصحيحين وفي غيرهما. والإمام السيوطي جمع استدركات أم المؤمنين عائشة في كتاب كتيب مش عايز أقول كتاب كتيب سماه الإصابة استدركات عائشة على الصحابة. وأم المؤمنين عائشة لما تجمع ما استدركاته على الصحابة فهناك طبعا ما ثبت ما لم يصح أنه استدركات ما لم يصح، وإن كان يعد استدركات عائشة ولكن في حقيقة الأمر لا يصح الاستناد إليها كما قالوا إنها استدركت على أبي هريرة حديث الشؤم وهو حديث ثابت في الصحيحين أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. فقيل كما أخرج أبو داود الطيالسي أنها استدركت على أبي هريرة وغضبت لما سمعت هذا الكلام، لأن الحديث في أوله إنما الشؤم في ثلاث فهو يثبت التشاؤم، وأول ما يتشاؤم منه في المرأة بلت في المرأة والدابة والدار. فغضبت كيف يثبت أن في تشاؤم شؤم من التشاؤم من المرأة فيقال إنها استدركت عليه، وقالت إن أبا هريرة أو رحم الله أبا هريرة رحم الحليل كده يعني سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله، سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث فيقول: لعن الله اليهود يقولون إنما. فدخل أبو هريرة ودخل إمتى بقى؟ إنما الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. فراح راويه من أول إيه؟ إنما خلاص. وطبعا الرواية بإنما دي خطأ، ده أم المؤمنين عائشة والحديث بلفظه هكذا: إنما الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار. وهذا الحديث له فهمه الصحيح فهو لا يثبت الشؤم أو التشاؤم، وإنما يحدث عما اعتاده الناس وغلب على الناس في قضية التشاؤم، فلشدة ملازمة المرأة والدابة والدار جرت العادة أن يكثر التشاؤم منهم. أنا قلت هذا الكلام في حين وأنا أتحدث عن هذه القضية، فهذا استدراك سندوه إلى أم المؤمنين عائشة لم يصح. هناك استدراكات كثيرة بقى صح سندوها إلى أم المؤمنين عائشة، في هذه الاستدراكات فيها ما أصابت فيه وفيها ما أخطأت فيه، فيها ما أصابت فيه وفيها ما أخطأت فيه. مثال ما أصابت فيه لما سمعت عبد الله بن عمرو، هذا حديث في الصحيحين، يأمر النساء أن يحللن ضفائرهن إذا أردن أن يغتسلن. سئل المرأة: يريد أن تغتسل وقد يعني عقدت ضفيرتها أتحل ضفيرتها، فأمر النساء بذلك فأدركت عليه وهو استدراك صحيح وهي مصيبة فيه. يعني شوف الحكتين صحيح وهي مصيبة فيه. فقالت هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ قال بقى خل واحدة بقى بدل تقعد تفك وتربط ويتهد حلها كده يريحها بقى ولا احلق شعرك وخلاص. يعني تقول كده هل أمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد رأيتني. عشان كده بقول لك استدراك صحيح ومصيبة فيه. هي تقول لقد رأيتني وأنا أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الألفاظ قد دفرت شعري، لا أزيد على أن أحتوى على رأسي ثلاث حتيات. يعني تصب بالكوب كده على رأسها كم مرة؟ ثلاث مرات. معنى لا تغتسل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها وقد دفرت شعرها ورآها لم تحل ضفيرتها واكتفت بأن تصب على رأسها ثلاث مرات ولم ينكر عليها هذا. إذن هي تبين أنها فعلت هذا بإقرار ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا يغلب على ما قاله عبد الله بن عمرو، فكانت كان من الاستدراكات الصحيحة والاستدراكات التي أصابت فيها أم المؤمنين عائشة، لأنها استندت في ذلك إلى إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك استدراكات أم المؤمنين عائشة، يعني استدركتها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخطأت فيها، وكان الصواب ليس في جانبها وإنما في جانب جمع الصحابة الذين رأوا والذين سمعوا في وقت هي لم ترى فيه ولم تسمع واعتمدت على اجتهاد منه. فالحاصل إني لو عدنا إلى قضية بقى جواز أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا في واقعة المعراج، سترى أن هناك جمع، وكلام واضح أن جمعا من الصحابة قد أثبت الرؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في المعراج رأى ربه مرتين، إلا أن أم المؤمنين عائشة استدركت على هؤلاء، استدركت على هؤلاء وتمسك باستدراكها المعتزلة في قولهم بعدم جواز رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى ولو كان ذلك للأنبياء. استدراكها من خلال حديث وارد في الصحيحين، في صحيح البخاري في صحيح مسلم، وأنا مش حقف مع لفظ للبخاري لفظ مسلم، لا هجمع اللفظين علشان نخرج بالمحصلة. فمسروق وهو أحد التابعين يقول جلست إلى أم المؤمنين عائشة فقلت لها يا أمتا يحدث بعض الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه مرتين في المعراج. فقالت أم المؤمنين عائشة لقد قف شعري مما تقول. قف يعني شعرها ايه ويف، ده دليل على أنه من وجهة نظرها قد قال قولا عظيما، قد قال قولا ايه عظيما. فقالت لقد كف شعر مما تقول. ثلاث، من حدثك بهن في لفظ تقول فقد كذب، وفي لفظ تقول فقد أعظم على الله الفرية. خلاص، يبقى في ثلاث حاجات يبقى كل المشروع اللي يحدثك بيهم يبقى ايه يبقى كذاب افترى على الله ايه ويش. ده دليل على أنه من وجهة نظرها قد قال قولا عظيما، قد قال قولا إيه عظيما. فقالت لقد كف شعر مما تقول. ثلاث، من حدثك بهن في لفظ تقول فقد كذب، وفي لفظ تقول فقد أعظم على الله الفرية. خلاص، يبقى في ثلاث حاجات يبطل المشروع اللي يحدثك بيهم يبقى ايه يبقى كذاب افترى على الله الكذب، فقد كذب في لفظ قد اعظم على الله الفرية. من قال لك ان محمدا قد رأى ربه فقد كذب، والله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وتقول ويقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى السند إلى كم آية؟ آيتين في تكذيب هذا الخبر، في تكذيب هذا الخبر. الثانية يقول من حدثك به بثلاث، هذه واحدة. يبقى اللي يدعي أن محمدا قد رأى ربه فقد كذب أو أعظم على الله ليه الفرية. ودي الدليل من القرآن أنه لا يجوز رؤية الله سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أن محمد يعلم ما في الغد، هيجي بعدين، فقد كذب. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أن محمدا قد كتم شيئا من الوحي تعالى، قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا فيما يتعلق بأول الحديث بقى، راح المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، قالوا هذه أولا أم المؤمنين، وهي من جهابذة الصحابة، وهي ممن أمرنا أن نأخذ العلم عنهم، تنفي وقوع الرؤيا في الدنيا حتى ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدلت بآيتين صريحتين في ذلك، لا تدركه الأبصار، وهو راح المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، قالوا هذه أولا أم المؤمنين، وهي من جهابذة الصحابة، وهي ممن أمرنا أن نأخذ العلم عنهم، تنفي وقوع الرؤيا في الدنيا حتى ولو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استدلت بآيتين صريحتين في ذلك، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. واحدة. ثانية، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يبقى فيه رسول، ولو في كلام مباشر ما يشوفش، أو من ورائه حجاب. وتمسك هؤلاء بما رواته أم المؤمنين عائشة، وبكلتا الآيتين التي استدلت بهما أم المؤمنين عائشة. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل استدلال بهم فيما يتعلق بنبي الله موسى استدلالات صحيحة؟ وهل استدلالهم بما استدركت به أم المؤمنين عائشة استدلال صحيح، واستدراك عائشة هذا استدراك صحيح؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى لو عايز تعرف فجيني يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، على اعتبار إن شاء الله تعالى اللي هيكون لنا لقاء يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر، وهي أول جمعة في شهر الله الحرام في شهر رجب إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. طبعا الأخ بعد بيقول لي بالرغم من إن حضرتك لا ترد على أي سؤال لي منذ حوالي شهر، يعني سمعنا ليك يعني وأنا بستقصدك أعرفك، سبحان الله العظيم، يا الله يصلح لك الحال، لماذا هذا الاتهام يعني؟ لماذا هذا الاتهام؟ لماذا في 10 غيرك قالوا لي الكلام ده برضه؟ اشمعنى ذيك يا لا وشوف الله يسامحك يا دي، الظاهر حضرتك عرفت خطي يعني، انا عرفت غلطك فاستقصدت يعني، سبحان الله. ليه ان شاء الله يعني لا تتبع الظن، فان الظن لا يغني من الحق شيء. بيقول لي وعلى الرغم من ذلك فإني أحبك، وأنا أحبك إن شاء الله، وأحبك الله الذي أحببتنا، وعشان ما زعلتش أديني برده، أديني برده يا ست، الأسئلة كلها برد على سؤالك. بيقول لي استيقظت من النوم وذهبت للمسجد فرأيت الإمام يصلي المغرب ولم أصلي العصر، يعني عايز يقول لي نام وطال به النوم، وكانت النتيجة أنه جاء إلى المسجد فرأى الإمام يصلي العصر المغرب. فالسؤال القائم بقى، فهل أصلي المغرب مع الإمام ثم أصلي العصر بعد ذلك أم ماذا؟ أهل العلم لهم قولان في هذا، فأبو حنيفة مثلا يرى أنك تدخل المسجد فتصلي خلف الإمام صلاة المغرب حتى تحصل على ثواب الجماعة، ثم تصلي العصر قضاء، ثم تعيد صلاة المغرب مرة أخرى. ذلك لدلالة قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلابد أن تراعي ترتيب الوقت. وهناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت لسه أقوله لبعض إخوانكم بالأمس، في غزوة من الغزوات ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فجاءوا وصلوا في وقت العشاء كل هذه الصلوات قضاء، كل صلاة في ترتيبها، يعني الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فيرى هؤلاء أنه إن صليت صلي المغرب حرصا على ثواب الجماعة، ولكن بعد انقضاء الصلاة باسم أخذ ثواب الجماعة تصلي العصر قضاء ثم تعيد المغرب مرة أخرى. باقي الفقهاء قالوا إنك تأتي فتصلي الصلاة المقامة، فتصلي الصلاة المقامة وهي صلاة المغرب، ثم بعد هذا تقضي صلاة العصر ولا شيء في هذا، لورود الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. فهب أنني نمت عن صلاة ونسيت هذه الصلاة ثم صليت صلاة بترتيبها بعدها، الحديث قال فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يشترط لك الترتيب بأي حال من الأحوال. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. فعليه بتدخل وتصلي صلاة المغرب ثم بعد هذا تكتفي بقضاء صلاة العصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من الذين يحرصون على الصلاة، ومن الذين يدركون الصلاة في وقتها، إنه سميع مجيب الدعاء. ثم تجعلش قل جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. مش عارف أنا، يعني عندي اقتراح، الأسئلة اللي أمامي كثيرة، وإحنا كنا قلنا أن إحنا عايزين يعني نخصص محاضرة الإجابة عن الأسئلة، فما رأيكم أن نجعل المحاضرة القادمة محاضرة الإجابة عن الأسئلة، أم أنكم تريدون أن نستكمل التفسير؟ أنا شايف الأسئلة أمامي كثيرة، وكل شوية واحد يقول لي أنت مش بتعبرني، والثاني يقول لي أنت عرفت خطي فمش عارف تجاوبني، والثالث يقول لي لا قم علي، الثالث يقول لي مش عارف إيه وما إلى هذا. فنخلي المحاضرة القادمة إجابة عن الأسئلة، الموافق يرفع يده. طيب نخليها استكمالا للتفسير، الموافق يرفع يده. هم اللي بيرفعوا ايدهم ولا ايه؟ يعني الموافق على المحاضره القادمه تبقى اجابه على الاسئله يرفع ايده بس. شوف كده كم واحد. خلاص موافق، موافقه خلاص. فبيقول لي: ما حكم السبحه في المسجد وما حكم السبحه في البيت؟ ايه حكم السبحه؟ يعني جميع بيعلقوها، يعني عايز ابش انا مش فاهم عايز ايه بالظبط يعني. لكن هي القضيه دي بمنتهى البساطه، يعني اني موضوع السبحه وانك انت تشيل في ايدك مسبحه، انا ارى ان هذا العمل عمل غير محبب اصلا. الاسلام لما اباح النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليله فراى شيئا منير في حجره، فسأل أم المؤمنين عائشة ما هذا، فقالت: أحجار أستعين بها على التسبيح، عشان بتعد، فجايبة أحجار كده بتعد بها. فقال لها تعبير طيب جدا، قال: هل لا سبحت أصابعك؟ هناك أيضا لفظ واضح: وليعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. فأفضل ما يكون التسبيح يكون على أصابع اليد، أصابع اليد. وقال أهل العلم: لو إن الإنسان اعتراه الكبر أو اعتراه كثير من الشك والنسيان في الأمور التي ألزم فيها بعدد، التي ألزم فيها بعدد، فله أن يستعين بشيء يحصي عليه هذا العدد. وخير ما يحصي عليه هو الأصابع اليد مسؤولات مستنطقات. فوجود أو استخدام المسبحة هذا صيد ما أصابعك موجودة، ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا بعتبر أن هذا العمل فيه، والله أنا بقولها بملي فيه واللي يزعل يزعل، فيه رياء. أنا بعتبر هذا يعني فيه رياء من شكل المسبحة، وفاكر أن هي شيء مقدس أو بتحل بها البعض، ولا يحدث شوية خرص بتاع وكلام فاضي خلاص عادي. وتلاقي بعضهم هم سافر للسعودية ومساش تجيب لي ايه سبحة ويسيلة بجيبه فرحانة ومعلقة في العربية جيبه فرحانة، ايه ده يعني ايه ده. بل ان الشيء المؤسف انك بتجد ان بعض اصحاب العمائل لما يستضيفوهم في التلفاز او بعض الفنانين اللي عايزين يبينوا للناس انهم مؤمنون، فتجد الواحد التسبيح ينعقد باللسان والقلب، فلا بد من الامرين. يعني ما تقعد ساكت كده تقول انا بسبح، تنفعش تقعد ساكت كده وتقول انا بسبح. فالتسبيح ينعقد بالقلب والايه؟ بالقلب واللسان، بالقلب واللسان. فيجي قاعد يتكلم سواء زي ما قلت المعمم او المفنن، فقاعد يتكلم فيه وفلسين المسبح وبيتكلم في موضوع وبالك انت ايده شغال. انت بتعمل ايه يعني؟ انت بتعدي الكلام اللي بتقوله يعني بتعمل ايه؟ عايز افهم يعني ده بيعمل ايه. فانا بعتبر ان ده مظهر ريائي. والله بحلف بالله، والله ليس عملا خالصا لوجه الله. لو قعد يقسم لي مليون سنة، لو قعد يقسم لي مليون سنة، لانه لو عمل خالص لوجه الله لا يظهره على الناس. وبعدين انت الان مشغول بكلام ايه علاقة تقعد طرق والكبار يقول لك اللسان شغال لكن قلبي عمال بتوع القلب بقى، واخد بالك انت؟ طب ليه كده بتوع القلب مش ليه ليه؟ فمسائل غريبة يعني. افضل ما يكون التسبيح للتسبيح على اليد، اما قضية المسبحة ويكفي الان. وهذا شيء ينبغي ان تعلمه ان اصبح تستخدمها اهل الكتاب، مش كده ليه؟ تستخدمها اهل الكتاب. فنحن كمسلمين حديث واضح في حقنا أننا نعقد بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الأخ مؤلف كتاب من السؤال يعني. نعم، بيقول لي ما رأي فضيلتكم في المسألة الآتي بيانها؟ كنا نصلي المغرب خلف إمام لأحد مساجد الجمعية الشرعية، وفي الركعة الثانية سجد الإمام ثلاث مرات، فقال بعض المصلين للإمام سبحان الله، ولكن الجميع اتبع الإمام ولم يفارقه أحد من المصلين. وفي آخر الصلاة وبعد التشهد الأخير وقبل التسليم أتى الإمام بسجدتي كهف، طبعا أنا بشد بهذا التعبير ما يسموش شهر اسمه شكل، وبعدها سلم الإمام والمصلون. ما تنفعش والمصلين يا شيخ، سلم فعل ماض مبني على الفتح، الإمام فعل مرفوع بالضمة، الواو حرف عطف، فكان لازم تقول والمصلون. خلاص هذا خطأ لغوي رأي. هذا يقول بعد الانتهاء من الصلاة قال الإمام إنه قد شك أثناء الصلاة هل هو أتى بسجدة واحدة أم بسجدتين، فقام بالبناء على الأقل. فمن كان متيقنا بأن عدد مرات السجود في الركعة الثانية كان ثلاث مرات فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، وذلك لأنه كان يتحتم عليه مفارقة الإمام. ومن شك في عدد مرات السجود فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه ويكفيه سجود السهو. برضو بشكل هذا التعبير وبقول الشك، ويقول أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتنا بالحكم الصحيح في هذه المسألة لأن المصلين في حيرات من أمرين. حد النهاردة ما زمان قوي لما تكلمنا عن أحكام السهو والسكت الصلاة قلنا إن حضرتك لما تبقى تصلي وأنت منفرد فلئن شككت بنيت على ما استيقنت، والسجود للشك مطلقا قبل السلام. فلو شكيت أنا في الثانية ولا في الثالثة دايما اليقين هو الأقل، فيبقى الثانية في الأولى ولا في الثانية يبقى الأولى. ده لو أنني أصلي منفردا، أو أنني أصلي منفرد. لكن لو أنني أصلي في جماعة واحترامي هذا الشخص فيكفيني تذكير الجماعة لي، يعني مجرد ما يسبحوا لي سبحان الله ينبغي أن أدرك أنني وقعت في شك أو سهم فيه في الصلاة، ولئن لم أدري ماذا يعني ماذا يسبح المأمومون اللي حاصل طبعا ان الحكم الاصلي ان انا واقف ان احنا سجدنا سجدتين، فانا وجدت ان الامام عز التامي انا هقوم الركعة مباشرة، ومن قيامي هقول الامام سبحان الله، علشان هو لو التفت يدرك ان الواجب عليه ان يقوم لان يسجد خلاص. فان استدرك الامام وقام معي لا إشكالية في هذا، ونحن جميعا نسجد سجدتي الشك قبل السلام. لكن إن أصر الإمام تعبير واضح على أن يأتي بهذه السجدة، وأنا كمأموم تأقلت قلت ولم أدرك أنه سجد فعلا في الزين، فأنا في هذه الحالة بلوي مخالفة هذا الإمام وأتم صلاتي إن شاء الله تعالى لكن الإمام لا يتابع في زيادة أبدا، وهذه مسألة ينبغي أن تعلمها. أنا قلت الإمام لا يتابع، لو زاد ركنا على الصلاة لا يتابع في هذا، لا يتابع، وهذا ركن ويزيد في الصلاة. فأنا ما دمت متيقنا من أنه يأتي الآن بسجدة زائدة، علي أن ألا أتابعه في هذا وأن أقوم. فمن تابع الإمام مع علمه تماما بهذا الحكم وأن الإمام قد زاد فعلا، ففعلا صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد الصلاة، وهذا الحكم كان ينبغي أن يلزم به الإمام نفسه. ما فيش حاجة اسمها الصلاة شكيت، طب المأموم اللي وراك قال لك إيه؟ قال لك سبحان الله. فينبغي أن تتابع المتذكر، وينبغي لمن كان يصلون أيضا في حالة شك الإمام أن يتابع المتذكر. لما جاء بركعة الخامسة فتابعه المسلمون في ذلك وهم متيقنون أنها خامسة، ولكن اعتقدوا أن الصلاة قد زيد فيها لأن النبي يشرع. طبعا أنت لا تكون شرعت تقول لك اعتقدت أن الصلاة قد زيد فيها، هذا الاعتقاد يكون مع رسول الله وليس مع أي أحد. فتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا منهم أن الصلاة قد زيد فيها، ولذلك بعد الصلاة قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال